فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى من غير اذهب إلى فرعون إنه طغى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به ولقد مننا عليك مرة أخرى يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله

أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا صدق الله العظيم.